لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا شرعنا يوم أمس في شرح كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام، ذكرنا الحديث الأول وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان فضل المحافظة على الصلاة. ثم بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه في ذكر مواقيت الصلاة، فذكر الحديث الأول بعدما بين فضل محافظة الصلاة يتعلق بصلاة الفجر، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيصلي معه نساء من الأنصار متلفعات بمروطهن، فينصرفن من الصلاة لا يعرفن من شدة الغلس، لا يعرفنا من شدة الغلس. الحديث في الصحيحين. وكنت ذكرت أن الأحاديث التي جاءت في بيان مواقيت الصلاة جاء ذكر أول وقت هو صلاة الظهر، ذلك أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، والمراد بفرض صلاة ليلة الإسراء والمعراج هي الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو الصبح. وأما قبل الإسراء والمعراج فالأقرب والصواب أنه كان الواجب صلاة في أصل الصبح وصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، كما قال عز وجل: فسبح بحمد فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالأقرب أن هذا الذي كان يجب وهو ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل الغروب، والأظهر أيضا أن الجماعة كانت مشروعة فيها، أن الجماعة كانت فيها مشروعة، ويدل عليه الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، في قوله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو سوق عكاظ فصلى بأصحابه جماعة، وكثر الرمي بالشهب للجن، فقالوا: إنما حدث هذا لأمر قد حدث، فسيحوا في الأرض فانظروا ما ذلك. الشيطان أمر جنوده فساحت الجن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بنخلة أي قريب من مكة على طريق الطائف يصلي بأصحابه، يصلي بأصحابه، يعني كان يصلي بهم جماعة، وهذا كان قبل فرض الصلاة، هذا يدل على أن الصلاة كانت مشروعة، وكانت هي على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، وكانت الجماعة مشروعة، وكانت في هذه الركعتين قبل طلوع الشمس كان فيها الجهر. فرجعوا إلى قومهم وذكر قول تعالى: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. وليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة أي الصلوات الخمس، اليوم الذي بعده نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر عند أبي داود وغيره وهو صحيح، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه لما زالت الشمس، قال قم فصل، فصل الظهر إلى آخر الحديث. وهكذا في حديث أبي هريرة فيه بيان أول وقت هو وقت الصلاة، صلاة الظهر، في حديث بلال وغير من طرق الحديث، فدل على أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، وأول بيان لمواقيت الصلاة هو بيان وقت صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم ماذا؟ ثم الصبح أو الفجر. وعليه درجة كثيرة من أهل العلم في بيان المواقيت، وهو ذكر وقت الظهر ثم ما بعده من الصلوات. وهذا الذي درج عليه المؤلف بعد قليل، فإنه سيذكر حديث وحديث أبي جحيفة السوائي، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع، وإنما فيها ذكر أول وقت هي صلاة الظهر ثم ما بعدها. ثم العصر وما بعده. وقدم بهذا الحديث وحديث عائشة لذكر صلاة الفجر، فهو قدم ذكر صلاة الفجر بهذا. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح أو صلاة الفجر، وهذا اسم من أسمائها التي هي ماذا؟ صلاة الفجر، ومن أسمائها صلاة الصبح، ومن أسمائها صلاة الغداة، وذكر لها اسم صلاة الوسطى. سبقا ذكرنا أن الصحيح أنها هي العصر وليست الصبح. سيأتي ذكر أسماء الصلوات في الحديث الذي بعد. قالت فيحضر معه نساء من الأنصار، نعم، نساء من المؤمنات، فيحضر معه نساء من المؤمنات، وفي بعض الروايات نساء مؤمنات، نساء مؤمنات وصف، نساء من المؤمنات يعني إضافة الشيء إلى نفسه تقصد من المؤمنات، قال بعض أهل العلم يعني من غير المنافقات، والحاصل أن المراد نساء مؤمنات مسلمات يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مشروعية حضور المرأة للصلاة في المسجد صلاة الصبح، وهذا ظاهر من الحديث، والمرأة يشرع لها حضور الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث، حديث ابن عمر إذا لا تمنع إماء الله مساجد الله، وفي رواية إذا استأذنت الله أنس إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. فحضور المرأة للصلاة لا إذا أرادت الصلاة في المسجد لا يصح ولا يشرع لمن له عليها ولاية وسلطة أن يمنعها، بل يجوز لها حضور. وهنا فيه ذكر حضور صلاة الفجر. قال بعض أهل العلم وإنما يستحسن لها أن تحضر في هذه الأوقات التي ليست أوقات ريبة ولا يمكن الاطلاع عليها، كصلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة الفجر دل عليها الحديث هذا، صلاة العشاء فيه آثار تدل على ذلك، مثل الحديث الذي عند أبي داود الحاكم عن أبي هريرة أنه كان ذاهبا لصلاة العشاء فمرت عليه امرأة فوجد أثر العطر عليها صلاة العشاء، قال أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت أريد الصلاة، صلاة العشاء، قال ارجعي فاغتسلي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت في بيتها ليجد النزال ريحها فإنما هي زانية. فالشاهد أنها كانت خارجة لصلاة العشاء. بعض أهل العلم قال تخرج في هذا الوقت لأنه وقت لا ريبة فيه، وبعض أهل العلم استفاد أنه دليل على أن المرأة الواجب عليها لزوم بيتها ولا تخرج، وخروجها مشروط بشروط، الأول أن يكون للضرورة، والثاني أن يكون مع تستر شرعي، والثالث هو أمن الفتنة، أن تأمن ماذا؟ أن تأمن الفتنة. ولا شك أن الثاني والثالث الأدلة الشرعية واضحة فيه، وهو أن تكون متستر سترا شرعيا وأن تأمن الفتنة. وأما الأول وهو أن لا تخرج إلا للضرورة، فالحديث جاء يدل على أن المرأة تخرج لقضاء الحاجة، حاجتها التي تحتاج إليها، وجاء أيضا لبيان أنه يجوز للمرأة أن تخرج للمسجد، أن تخرج للمسجد. فالحديثان اللذان ذكرتهما سابقا يدلان على جواز خروج المرأة إلى المسجد. وكذلك إذا كانت تقضي أمرا ضروريا أو لها فيه حاجة فيجوز لها الخروج. وقد جاء في بيان سبب نزول آية الحجاب أن سودة بنت جمعة خرجت ليلا لقضاء الحاجة، وكانوا لم يتخذوا الكنف بعد، يعني بيوت الخلاء في البيوت، فمرت على الرجال ولم يفرض الحجاب بعده. فنادى عمر بأعلى صوته قال: والله لا تخفين علينا. وكانت جسيمة بدينة تعرف. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال: يا رسول الله، لو أنك حجبت نساءك. وجاءت سودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، انظر ماذا قال عمر، ماذا قال وقال، وإنما خرجت ليلا لقضاء الحاجة وليس في البيوت كنف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حاجتكن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عمر وقال: يا رسول الله، لو أنك حجبت نساءك. كانت له غيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكنا لا شك يخرجنا في نوع من تستر ليس فيه تكشف. فنزلت آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب، وهذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: فيحضر نساء من المؤمنات متلفعات. التلفع هو ماذا؟ هو التستر، وستر الجسم بماذا؟ بالرداء. بماذا؟ بالرداء. التلفع بالعين، فيشمل ذلك الرأس. فقيل التلفف يلتف في الشيء دون الرأس، والتلفع هو أن يشمل الرأس أيضا فيستر. متلفئات بمرطهن. المرط جمع مرط، وهو كساء معلم له أعلام أشارات، إما من خز أو صوف، إما من الخز أو من صوف. هذا يسمى المرط، وهو على شكل مربع، يعني هكذا شكله. فتتلفع به النساء متلفعات بمرطهن. نعم. فينصرف النبي ثم يرجعن إلى بيوتهن، يعني بعد أن يحضرن الصلاة ثم يرجعن إلى بيوتهن، لا يعرفن من شدة الغلس. ثم يرجعن إلى بيوتهن، أي يبادرن بالرجوع بعد الصلاة حتى لا يقع اختلاط بين الرجال والنساء. وكان هذا هو السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صلى انصرف، لم ينصرف حتى يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والكرم، ثم ينصرف أي يتحول عن القبلة. فالإمام إذا صلى بالجماعة يبقى مستقبلا للقبلة قدر قوله هذه الأمور الثلاثة، هذين الأمرين: الاستغفار ثلاث مرات، وبعدين اللهم أنت السلام إلى آخر الدعاء، ثم ينصرف. ولا ينبغي للمأموم أن ينصرف قبل انصراف الإمام، هذا خطأ. بعض الناس إذا سلم الإمام قام وانصرف، هذا غير مشروع. وهذا غير مشروع مما يلام ويعاتب عليه، لأن الإمام قد يسجد، فهو إذا سلم قام المباشر خاصة إذا كان عند الباب فإنه ما يدرك. ولا شك أن الإمام قد يسهو عن سهوه، يعني يسهو في الصلاة وعليه سجود سهو قبلي أو بعدي. القبل يكون قبل السلام، لكن قد ينساه، بعض أهل العلم قد يأتي به بعد السلام، وقد يكون عليه سهو بعد السلام. فإذا سلم قد يسهو ويغفل أن عليه سجود سهو، فإذا أتى بالاستغفار ثلاثا والذكر ومن تسلم من آخره قد يتذكر عنده فيسجد ويكون السريع في القطار السريع وخرج. وقد يكون عليه سهو بعدي فيسلم ويأتي بهذا الذكر الاستغفار ثلاثا فينبهه من خلفه ويعلم أن عليه سجود، يقول عليك سجود فيسجد، يكون هذا السريع قد خرج فيفوته ماذا؟ السجود. وهذا من الأخطاء الشائعة كثيرا بين الناس، فلا يشرع هذا، لا بد من التمهل. هكذا كانت عهد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كما قالت عائشة فينصرف النساء، فلا يقع اختلاط بين الرجال والنساء، يكون الوقت قد تيسر النساء في أن ينصرفن. في ماذا؟ في أن ينصرف. قالت ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن من شدة الغلس. الغلس هو ماذا؟ هو شدة الظلمة بعد طلوع الفجر. الغلس هو أول وقت صلاة الفجر بعد أن يكون البياض قد انتشر من جهة المشرق لكن لم يشتد انتشاره، فلا تزال الظلمة سارية، وهذه الظلمة بحيث أن الرجل لا يعرف جليسه، أي لا يشخصه في وجهه، صاحب البصر المتوسط لا يعرف الجليس، هذا يسمى الغلس. أنت إذا خرجت إلى الفضاء حيث لا يوجد النور هذا الكهربائي قبل صلاة الفجر ترى كل ظلام، كل شيء ظلام، لكن إذا دققت النظر إلى جهة المشرق وتبدأ تلاحظ يبدأ البياض ينتشر من جهة المشرق، ينتشر، لما يبدأ ينتشر هذا وقت الفجر، لكن التفت إلى زميلك وانظر فيه لا تعرفه، يعني لا تعرف وجهه من هو، هذا نسميه الغلس. فإذا بقيت كذلك ولو كان قريبا لك منك هذا يسمى غلس، تبقى كذلك إلى أن يشتد البياض انتشارا حتى تصير تعرف من جليسك القريب منك أو بعيد شيء يسير. إذا بدأت تميز وجهه وأنه فلان فعند ذلك يسمى هذا الإسفار، ثم يشتد الإسفار حتى ينتشر، واضح؟ فهذا هو الغلس، وهو لما يكون الظلام على شده الفجر طلع، هذا الغلس. وقيل الغبش يكون أول الليل، الغبش أول الليل، وقيل الغبش قبل طلوع الفجر، ثم بعده الغبس أو العبس ثم الغلس، والغلس يكون الفجر قد طلع. وقولها لا يعرف من شدة الغلس، يعني الذي منع من معرفة شخص هذه المرأة هو الغلس الشديد، انتشار السواد وظلمة الليل مع أن الفجر طلع. إذن لم نعرفها إلا لأن الظلام شديد، هذا يدل على أنها كانت مكشوفة الوجه، لأن لو كانت غير مكشوفة الوجه لعلمت، لكان المانع من معرفتها هو ستارها أو نقابها صحيح، لكن الذي منع من معرفتها وأن تعرف من هي هو الغلس. استدل ببعض العلماء بالحديث على أن المرأة لا يجب عليها ستر الوجه، وإنما في حقها المشروعية والأفضلية، وأنه سنة وليس واجبا، لأن هذا الحديث فيه أن النساء كنا يحضرن الصلاة غير مسترات الوجه، وهذا الحديث يستفاد منه هذه الفائدة، ولكن هي فائدة غير مسلمة 100%، هي فائدة تناقش، هي فائدة تناقش من ناحية أن المرأة ولو كانت متسترة ساترة للوجه، ففي النهار لكونها امرأة من الحي تمر على أهل حيها وجيرانها يعرفونها ولو كانت متسترة، لأنها من الجيران فيعرفون أن فلانة هي كذا، ولكن في الفجر الظلام منع معرفة ذاتها، ليس لأن وجهها غير، لأن وجهها ماذا؟ مكشوف، ليس أن وجهها مكشوف، فهذا توجيه ومناقشة لهذا الدليل، وهو وجيه له شيء من الوجاهة. وقد يكون المراد لا يعرفن من شدة الغلس، أي النساء بينهن لما ينصرفن، والغلس قلنا الرجل الواحد لا يعرف صاحبه وجليسه لانتشار الظلام، فهذا هو المقصود، لعل هذا هو المراد. وقد يستفاد منه ما ذكرت كما ذكر بعض العلماء. وفي الحديث الإشارة إلى أول وقت الصلاة، صلاة الفجر، وهو الغلس، وهذا أول الوقت باتفاق بل بالإجماع العلماء، وهو عند انصداع وسطوع وبروق الفجر، وهو أن ينتشر البياض من جهة المشرق، ذلك أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فأما الفجر الكاذب فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفجر الذي هكذا، ورفع يده من خلف رأسه على طول إلى أمامه، يعني ليس الفجر هو الخط الأبيض الذي يرسم في السماء على طول جهة الطول ليس جهة العرض، وإنما الفجر الذي هكذا وفرق بين أصابعه يعني ينتشر. وقال في الحديث الآخر وهذا كله في الصحيح ليس الفجر الذي هو كذنب السرحان، وفي رواية البياض المستطيل باللام، وإنما هو المستطير بالراء، المستطيل بالراء، هذا هو الفجر الصادق. أما الخط الأبيض فهو فجر كاذب، عند بدايته يسمى الغلس. اختلف العلماء أيهما أفضل، الغلس أو الإسفار. فهنا عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيحضر معه أو فيشهد بما لا يحضر معه نساء من الأنصار متلفعات ببروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن من شدة الغلس، يعني كان يصلي في الغلس. وكان هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل تفيد الاستمرار والمداومة أو تفيد المرة الواحدة؟ فبعض العلماء قال كان تفيد المداومة، وإذا قيل أنه صلى الله عليه وسلم كان كذا يفعل يعني كان يداوم عليه، وبعض أهل العلم قال بل تفيد المرة الواحدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، ولما حكوا أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج كان يقولون كان يفعل كذا وكان يفعل وكان، فدل على أن تفيد المرة الواحدة. والخلاف بين العلماء قوي يعني في هذه، كون كان تفيد المرة الواحدة أو لا. ومن أعجب ما يذكر في حكاية المذهب، يعني مذهب المذاهب في كان، أن أحد الأئمة المحققين قال كان تفيد المداومة، وهذا قول جمهور الأصوليين من المحققين، كانت تفيد الاستمرار المداومة. وقال أحد الأئمة الآخرين وهو من المحققين وكان تفيد المرة الواحدة، وهو قول جمهور الأصوليين من المحققين. فما ندري والله. نعم، هذان القولان، أحدهما قاله الإمام النووي في شرحه على مسلم، والثاني قاله الإمام محمد الأمين الشنقيطي وهو من الأئمة المحققين في الأصول. فالمسألة تحتاج إلى ضبط وتحقيق. فقلت إذن هنا كانت تفيد الاستمرار على قول بعض العلماء، فقالوا إذن الأفضل هو الغلس، وأن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الغلس. وعند جمهور العلماء أن أفضل وقت الفجر هو الغلس، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا لهذا بأدلة أخرى وهو أنه موافق للأصل، وكذلك من المحافظة على الصلاة، وأفضل الأعمال المحافظة على وقت الصلاة، بل وفي بعض الحديث أن على أول وقتها. فقالوا إذن الغلس وهو المقدم، ويدل عليه كان، يدل على الاستمرار. وأما الحديث الأخرى التي استدل بها بعض أهل العلم فردوا عليها كما سيأتي. أبو حنيفة قال لا، الأفضل هو الإسفار، والإسفار بالسين وليس هو الإصفرار بالصاد، لأن الإصفرار علاقته بوقت العصر كما سيأتي، والإسفار بالسين علاقته بوقت الفجر كما سنبين. الإسفار هو انتشار البياض حتى يصير الرجل يعرف زميله أو من هو جالس قدامه، يعني يشخصه في وجهه من هو، زيد ولا عمر ولا فلان ولا فلان. فالأحناف قالوا هذا الدليل، قالوا حديث رافع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، والحديث عند أبي داود وغيره هو صحيح. فإذا كان صلى أحيانا يعني بغلس، والأفضل هو الإسفار. أو قال بعضهم هذا الحديث نسخ الوقت الأول وهو أن الأفضل هو الغلس، فيصير الأفضل هو ماذا؟ الإسفار. هذا مذهب الأحناف. بعض العلماء جمع بين الحديث، قال الغلس أفضل الوقت في زمن الشتاء لأن الليل طويل وإمكانية إدراك الصلاة ممكنة لكل واحد في الشتاء، لأن الليل طويل والوقت متيسر. أما في الصيف فالليل ضيق، فتصلى الصلاة في الإسفار، يعني تؤخر إلى أن تيسر البياض حتى يمكن أن تدرك الصلاة، حتى يمكن أم ماذا أن تدرك الصلاة. هذا قول بعض العلماء. وقال بعض أهل العلم إنما المقصود بالإسفار هنا أسفروا بالفجر، أي تأكدوا دخول صلاة الفجر، وإلا فالوقت هو الغلس. لكن إذا قلنا الغلس فليس المقصود المبادرة إلى الصلاة وقد يكون الوقت لم يدخل بعد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد دخول الوقت فقال أسفروا بالفجر، أي تأكدوا من دخول صلاة الفجر وكأنكم أشرفتم على الإسفار. وهذا وارد في اللغة، يقال أمصر أي دخل مصر، وأبصر أي شارف البصرة، ويقال نحو هذا، يعني يضاف إلى مكان بهمزة التعدية بمعنى أشرف على هذا المكان، أقبل أشرف على القبول المجيء والإتيان. فأسفر أي أشرف على الإسفار لكن لم يسفر بعد، وهذا يستعمل في لغة العرب. فإذا المراد ليس الصلاة في الإسفار وإنما إلى الغلس، في الغلس وكأنكم أشرفتم على الإسفار من باب التأكيد لدخول وقت الصلاة وليس إلا. هذا قول بعض العلماء. وبعضهم أنه قال إنما الإسفار وقع في أحيانا، وبعضهم قال أسفروا بالأجر فإنه أعظم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أي أسفروا بالفجر بمعنى يعني التأكد من وقت الأجر من وقت الصلاة، فإن هذه الصلاة أجرها عظيم، وليس الأجر عائد على وقت الصلاة اللي هو الإسفار. هذا قول آخر لبعض العلماء. كذلك استدل الأحناف بحديث ابن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا فجر يوم النحر، يعني في العيد في الحج صبيحة عيد الأضحى، لما يبات الحجاج سلى الله عز وجل يسر لنا الحجاج العام، لما يبات الحجاج في المزدلفة ويصلون الفجر بها، فإن السنة هو التبكير بالصلاة. ابن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا يوم مزدلفة، فجر مزدلفة، فإنه صلاه بغلس. قال الأحناف يعني ذاك اليوم اللي صلى بالغلس وغيره صلى بالإسفار، لكن أهل العلم بينوا المراد. قوله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة غير وقتها لا يعني أنه صلى قبل دخول الوقت، لا أبدا. صلاة إن الصلاة كانت المؤمنة كتابا موقوتا مؤقت، لا شك أن الوقت دخل، لكن ما الذي يخالف فيه هو أن صبيحة النحر يوم النحر أول فعل يفعل هو الصلاة، ويعني يراقب الوقت، فمجرد دخول الغلس يباشر ويبادر إلى الصلاة لا ينتظر شيئا. لماذا؟ لأن أعمال يوم النحر كثيرة ومتعبة، فينبغي له أن يتجهز، فبمجرد دخول وقت الفجر يصلي، ثم ينصرف إلى المشعر الحرام مستقبلا القبلة ويكثر من الدعاء ويلبي ويوحد الله عز وجل ويهلل حتى يسفر شديدا، ثم ينطلق إلى منى سالكا الطريق الوسطى التي تخرجه على العقبة، يعني الجمرة الكبرى. هذا هو المراد. فالاستدلال به على ماذا؟ على أفضلية الإسفار غير مسلم، كما ناقش هذا الحديث كثير من العلماء. فيبقى إذن أن الأفضل هو الغلس والأقوال الأخرى، فأيها أرجح؟ الله أظهر والله أعلم أن الأقرب للصواب هو أن يدخل الصلاة في وقت الغلس وينصرف عند الإسفار، ويدل على هذا حديث جابر، حديث بردة أبي بردة أبي جحيم السواني، أبي بردة ها أبي منهال سلم بن سيار، سيار بن سلم عن أبي بردة السلمي واصل. طيب هو أبو بردة، أنا قلت أبو جحيفة أخطأت، هو أبو بردة الأسلمي، أبو جحيفة حديث آخر سيأتي في أذان بلال. أبو بردة قال وكان يصلي الفجر بين 60 و100، وكان ينفلت منها حين يعرف الرجل جليسه. ما معنى متى يدخل في الصلاة؟ قبل أن يعرف الرجل جليسه. إذا كان الرجل لا يعرف جليسه هذا الوقت شو نسميه؟ الغلس. إذا صار الرجل يعرف جليسه كيف نسميه؟ الإسفار. فهذا يكون جمع بين هذين. فقوله أسفروا بالفجر أي أطيلوا الصلاة، أسفروا أي أقبلوا بالفجر إلى أن تدخلوا في وقت الإسفار، فيكون الدخول في الصلاة هو الغلس والخروج منها عند الإسفار، ففيه الإشارة إلى إطالة وقت الصلاة أي وقت صلاة الفجر، القراءة في صلاة الفجر، ولهذا قال ربنا وقرآن الفجر، إشارة تنويها بفضل هذه القراءة، قراءة صلاة الفجر وبفضل صلاة الفجر، والحديث يدل على ذلك. فإذا يدخل بغلس ويطيل القراءة حتى ماذا يشرف على الإسفار فيكون قد أسفر بهذه الصلاة. ما معنى أسفر؟ يعني أطالها حتى دخل وقت الإسفار، حتى ماذا دخل وقت الإسفار. فهذا القول يظهر أقرب، وفيه جمع بين الأحاديث، وفيه نيل للأجر ومحافظة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، فهذا أقرب للصواب، وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم من العلماء، وغيره من أهل العلم من العلماء. فهذا يعني في الجملة ما يمكن أن يذكر من الفوائد حول هذا الحديث الذي جاء فيه بيان وقت صلاة الفجر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.